أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على سيدنا محمد وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي ألقى المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال: قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب الشهادة وما يتعلق بها، ولا إن شهد باستحقاق وقال أنا بعته له. ولا إن شهد شخص شاهد لشخص باستحقاق، واحد شد عليه ثوب الله حاجة وقال هذا لي، جاء هذاك واحد لا قال لا يا كان أنا بعته له، هذا هذاك قال لك أنا شهدت وما جوزش هذاك الشاهد اللي يقول وانا بعته هذاك الثوب والله هذاك الشيء والله هذا شهادته ما تجوزش. الا المشهود له فلا تصح لاتهامه على رجوع المشتري عليه بالثمن، ربما المشتري هنا يرجع على البايع يقول انت بعت لي هذا الشيء وانا نرد لك، الشيء اللي بعتوني ما هوش ليك، ولكن هو شهد له الشاهد وقال بلي انا بعثوا له، قال لك شهادته ما تجوزش. ولا لو لم يشهد له، وعلى هذا يكون من باب الدفع عن نفسه، يسمى كان له دفع الشاهد عن نفسه، خاف من الرجوع من رجوع المشتري عليه. فالاول تقديمه وجعله من امثلته، فلو قال الشاهد وانا وهبته له، وكان الشيء يقول أنا وهبته له أو تصدقت بها عليه قبلت، لأن الهبة ما فيهاش إذا قال أنا وهبته تقبل شهادته، أو تصدقت بها عليه قبلت لانتفاء علة الرجوع عليه إن لم يشهد. وعلى بعضهم المنع لأنه من باب الشهادة على فعل النفس، وعليه لو قال وأنا وهبته له لم تقبل أيضا وارجح. قال: ولا إن حدث فسق بعد الأداء. ولا إن حدث للشاهد فسق بعد الأداء، بعد اللي أدى الشهادة فعل يعني فعل منكر يعني هذا لا تقبل شهادته حتى وراها أداها. ولا إن حدث فسق بعد الأداء وقبل الحكم، راه أدى الشهادة نتاعو وراه دار معصية والحاكم مازال ما حكمش القاضي ما حكم، فلا تقبل. لو كان حكم خلاص فلا تقبل لدلالة حدوثه على أنه كان كامنا، يعني هذاك الفسق كان كامل حتى مازال ما فعلوش، كان كامنا فيه قبل الأداء. فإن حدث بعد الحكم مضى ولا ينقض، بخلاف ما لو ثبت بعد الحكم أنه شرب خمرا بعد الأداء وقبل الحكم فينقض، كما إذا ظهر أنه قضى بفاسقه. قال: بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة. بخلاف تهمة جر بعد الأداء وقبل الحكم فلا تضر، كشهادته بطلاق امرأة، اشهد بطلاق امرأة اللي طلقها زوجها ثم تزوجها هذاك الشاهد، او شهد لها بحق على اخر ثم تزوجها قبل الحكم تضرش هذه. وبخلاف تهمة دفع كشهادته بفسق على رجل ثم شهد الرجل على اخر انه قتل نفسه خطأ، والشاهد بالفسق من عاقلة القاتل، فإن ذلك لا يبطل شهادته بالفسق. قال: وعداوة. وعداوة ظاهرة، أنه عطف على جر، أي وتهمة عداوة، وهو غير صحيح لأنه يناقض ما قدمه من أن تهمة العداوة مبطلة للشهادة في قوله، كقوله بعدها تتهمني وتشبهوني بالمجانين مخاصما فوجب عطفه على تهمتي، فلو قال بخلاف عداوة وتهمتي وتهمتي جر ودفع كان أصل، أي أن حدوث العداوة بعد الأداء وقبل الحكم لا يضر، حيث تحقق حدوثها العداوة حتى تغنم بعد الأداء. قال ولا عالم على مثله، ولا إن شهد عالم على مثله، حيث ظن بينهما عداوة دنيوية من تحاسد وتباغض كما قد يقع لبعض المعاصرين، وإلا قبلت لأن شهادة ذوي الفضل على بعضهم مقبولة، وكأن المصنف دفع بذلك ما يتوهم من قبولها مطلقا، لأن المهم إذا كانت بينها الحياة عداوة ولا حسد ولا كذا ليس على إطلاقه. قال ولا إن أخذ من العمال، ولا شهادة ما تقبلش، ولا شهادة الشاهد إن أخذ شيئا من العمال المضروب على أيديهم، أي المحجور عليهم في صرف الأموال في وجوهها، يعني رغم موليهم الحاكم والقاضي والله أن الأموال هذيك يصرفها على الفقراء والمساكين والله لهلها في وجوهها كالملتزمين الآن، فإن السلطان أو نائبه لم يجعل لهم صرف الأموال التي يجبونها يجيبوها يعني من المزارعين في مصارفها الشرعية، وإنما هم مجرد جوبات يجبون لبيت مال المسلمين ما على المزارعين من الخراج، ولكنهم يظلمون الناس ظلما كثيرا كما هو مشاهد، فما بأيديهم من الأموال إنما هي أموال الناس، فالأخذ منهم يعني هذا حاكم والله قاضي والله كذا وراه متولي في الحكم، هذا إذا كان الإنسان يأكل من عنده ما يجوزش، لأن المال اللي راه عنده هذاك حرام. ولا إن أخذ من العمال في مصارفها شيء، وإنما هم مجرد جوبات يجبون لبيتهم المسلمين مع المزارعين من الخارج، ولكنهم يظلمون الناس ظلما كثيرا كما هو مشاهد فيما بأيديهم من الأموال إنما هي أموال الناس، فالأخذ منهم مسقط للشهادة، يعني هذا إذا يأخذ منهم شهادته ما تجوزش لأنه راه يأكل في الحرام من عند هذو كل الناس. قال أو أكل عنده، يأخذ الرشوة أو أكل عندهم، والله لا يأكل عندهم أكلا متكررا دائما يروح يأكل عندهم، لأن الشيء اللي ما بأيديهم حرام وانت تروح تأكل من عندهم شهادتك ما تجوزش، لأنه إنما يزري به ويحط قدره ويسقط مروءته، وكذا يقيد الأخذ بالتكرار، ومحل التقييد إذا لم نعلم أن المال المأخوذ أو المأكول منه مغصوب، إذا يعرف يتحقق بالمال اللي يكون منه ولا مغصوب، وإلا كان مغصوب وإلا كان مسقطا ولو لم يتكرر في بين غير في أحرام. قال بخلاف الخلفاء، بخلاف الخلفاء إذا كان الإنسان يأكل من عند الرئيس يجوز، الخليفة هذاك يعني عم يعطوا الجوائز وكذا للناس، هذه الجوائز حلال يديها الإنسان، بخلاف الخلفاء والعمال الذين جعل لهم صرف الأموال في وجوهها الشرعية، والمال هذاك اللي راه يجيهم الخلفاء ولا الخليفة ولا الحاكم أو يجيه يعني يجي حلال فلا يضر الأخذ منهم، والأكل عندهم يروح يأكل إنسان عنده. قال ولا إن تعصبك الرشوة وتلقين خصم. ولا تصح الشهادة إن تعصب، إذا كان عنده عصبية الجاهلية لقوم، ينتمي لقوم ويحب ينصرهم ويحب، هذا ما يجوز شهادته. ولا تصح الشهادة إن تعصب، أي اتهم على التعصب كبغضه لكونه من بني فلان أو من قبيلة كذا، هذاك مثلا من الحضر، أما يتعصب للحضر أو البدوي هذاك ربما يتعصب للبدوي، أي ما يجوزش. وكالرشوة أي أخذ مال المال لإبطال حق، إذا كان يأخذ الرشوة ثاني شهادة ما يجوز هذا لإبطال حق أو تنفيذ باطل. وهي مثلثة الراء مأخوذة من الرشا، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى نشل الماء، لأنه يتوصل بها إلى مطوبه. الرشوة هذه سماها الرشا، رشا الحبل الذي يجبد به الماء من البير، لأنه يتوصل بها إلى مطوبه. وتلقين خصمين، تلقين الخصم حجة يستعين بها على خصمه بغير حق، يوري له يقول له هوش تقول هوش تقول، هذا شهادته ما يجوزش. وأما لإثبات الحق، إذا كان هو يثبته ويوري له الحق وش هذا يجوز، فلا يكون قادحا بل يكون واجبا. والمراد أن من شأنه أخذ الرشوة أو التلقين لا تقبل شهادته ولو لغير مأخوذ منه أو لم يلقن، هذا المشهود له الآن. وأما القاضي فقال ابن فرحون لا بأس بتلقينه، لا بأس بتلقينه أحد خصمين حجة، القاضي يوري ويقول له كذا كذا كذا، يلقنه ويبين له يعني الحق به يدي حق مرك، القاضي يجوز له حجة شرعية عجز عنها، هذاك مسكين يعرفش يتحدث ما يعرفش كذا يقول له يبين له. قال ولعب نيروز. ولعب نزوئي اللعب يوم النيروز، وهو أول يوم من السنة القبطية، إذا كان يحضر هذاك اللعب هذاك تاع النيروز من العام للعام يديروه، هذا الشهادة ما تقبلش، ما يقبل الشهادة، وهو من فعل الجاهلية والنصارى، ويقع في بعض البلاد من رعاء الناس كما راهم درك يروحوا لفرنسا ويحضروا معها من الأول تاعهم، شهادة ما تجوز هذا. قال ومطل. ومطل كان إنسان يعني يسالوه الناس وما يخلصهمش ومو ماطل وما يحبش يخلص الدين اللي فيه، هذا شهادة ما تجوزش. ومطل المدين الغني أي تأخيره دفع ما عليه عند الطلب بلا عذر شرعي، إذا شهد لا ما يقبلوش شهادته، يقولوا أنت فيك الدين وتتماطل وحبيت شهادتك ما تجوزش، لأن مطل الغني ظلم، وبالحديث مطل الغني ظلم، وترك الطلب استحياء أو خفاء أذية في حكم الطلب، أي أن المطل من موانع الشهادة. قال وحالف بطلاق وعتق. والإنسان الذي دائما يحلف بالطلاق في البيع وفي السيرة وهنا، هذا شهادته ما تجوزش. بطلاق وعتق من شأنه الحلف بذلك لم تقبل شهادته، لأنه من يمين الفساق، يمين يحلف الطلاق من يمين الفساق كما في الحديث. قال وبمجيء مجلس القاضي ثلاثا. وتبطل الشهادة إذا كان دائما يروح القاضي يقعد هو وياه، إما بمجيء مجلس القاضي ثلاثا، إذا أثبت عليه ثلاث مرات متوالية يروح له وقصر معه شهادته ما تجوز لغير حاجة. وأولى ثلاث مرات في يوم بلا عذر، وظن أنه إذا تخلل الأيام الثلاثة ولو يوما لم تسقط الشهادة. قال وتجارة لأرض حرب وسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب. كذلك ما تقبلش شهادة الإنسان اللي يروح يتاجر في أرض الحرب، في أرض الكفار للمتحالفين معهم، لأنه لا يأمن الوقوع في الربا وقبول ما لا يحل، وذلك مما يسقط المراء ويوجب عدم المبالاة بالديانة. قال: وسكنى مغصوبة أو مع ولد شرير. والله كان ساكن بدار مغصوبة، وكذا كل انتفاع بما علم غصبه. أنا عارف باللي هذه الدار مغصوبة وراح يسكن فيها، والله صلى فيها، والله هذا ما يجوزش، شهادته ما يجوزش. وكذا كل انتفاع بما علم غصبه أو سكن والد مع ولد له. شريب. شريب أي يشرب الخمر كثير الشرب، مكثر شرب الخمر، لأن سكوته على ذلك مع قدرته على منعه أو إزالته دليل على عدم مروءته. أو سكن والد مع ولد له شريب، الولد هذا يشرب وما منهاش شهته ما تجوزش الآن. وتبطن بوطئ من لا توطع، كذلك شهته ما تجوزش لمانع شرعي. فإذا كان زوجته بالحيض يوطئها وثبت عليه شهته ما تجوزش، وإحرام أو عادي كغير مطيقة، وبالتفائه في الصلاة إذا كان منعته في الصلاة التفت هكذا، هذا شهته ما تجوزش، لأنه وش في الحديث الاختلاس يختلسه الشيطان. وبالتفاته بالصلاة ولو نفلا، لأنه يؤذن بأنه لم يكتبث بها، وأولى تأخيرها عن وقتها إذا كان يؤخر الصلاة عن وقتها شهادة مجلس، عن وقتها الاختياري بلا عذر شرعي. وباقتراضه حجارة مثلا من حجارة المسجد، مثلا دم المسجد حاجة سلف مجوز، ليبني بها أو يرم بها داره مثلا مع علمه بحرمة ذلك. قال: وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته. وعدم إحكام إتقان الوضوء، يتوضأ بصح ما يتوضأش، ما يسبقش الوضوء مليح، يخلي اللمعة يخلي كذا، هذا ما يجوز شهاده. والغسل كذلك، والزكاة وخرها لمن لزمته، أي التساهل فيما ذكر ولا مفهوم لما ذكر، بل التساهل في غيرها كالتيمم والصيام والحاج كذلك. قال: وبيع نرد وطنبور. كذلك إذا كان يبيع النرد، والله يبيع الطنبور والمزمار، آلة اللهو هذيك، شهاده ما تجوز، ونحوها من جميع آلات الملاهي مسقط للشهادة. قال: واستحلاف أبيه. وأنا أعوذ بالله، حلف أباه في المحكمة، حلف أباه، هذا مش استحلاف أبيه أو أمه في دين عليهما، أنكراه وحلفهما بالفعل، شهاده ما تجوز. قال: وقدح في المتوسط بكل. وإذا شهد الشاهد عند القاضي وأعذر للمشهود عليه بذلك الشاهد، قدح أي قبيل القدح في الشاهد المتوسط في العدالة، وأحرى من دونه بكل، أي بكل قادح من تجريح أو قرابة أو عداوة أو غير ذلك. قال: وفي المبرز بعداوة وقرابة وإن بدونه. وقدح في الشاهد المبرز، مبرز يعني في العدالة، مشهور في العدالة، أنا يقدح فيه بعداوة وقرابة، إذا كان ثبت عليه هذا هو يعني مبرز في العدالة، ولكن متعادي مع ناس، أنا شهادته مجوز ولو كان هو مبرز، لأن ثبت العداوة بينه، والله عنده قرابة، شهادته ما تجوزش، أما القرابة فقط، ولو بمعنى، وإن ثبت القدح بدونه، بشاهد دون المبرز في العدالة، إذ لا يشترط فيما قدح بذلك في المبرز أن يكون مبرزا مثله، وأما لو قدح بغير القرابة والعداوة فلا يسمع قدحه، إذا أراد أن يثبته بالبينة، وقال له هو كالمتوسط يقنه به بكل قادح وإليها أشار بقوله كغيرهما، كما يقدح في المبرز بغيرهما على المختار من الخلافة هو قول صحيح ورجحة، لأن الجرح مما يكتمه الإنسان في نفسه فلا يكاد يطلع عليه إلا بعض الأفراد، فمن علم شيئا كان شهادة عنده يؤديها كسائر الشهادات. قال: وزوال العداوة والفسق به بما يغلب على الظن بلا حد. وزوال العداوة والفسق به من شاهد ردت شهادته لأنه عدو والله فاسق، ولكن بعد زالت العداوة وزالت الفسق هذاك من شاهد رد شهادته بأحدهما وأراد الشهادة ثانيا بحق غير الأول يعرف بما أي بقرائن يغلب على الظن زوالهما بها، ففي العداوة برجوعهما لما كان عليه من المحبة فليس فيه تهمة، ثم تلحص على إزالة نقص فيما رد فيه من العداوة، وفي الفسق بالتوبة المستمرة واتصافه بصفة أهل الخير والصلاح على ما تقتضيه غلبة الظن بلا حد في زمان مخصوص كستة أشهر أو سنة كما قيل، يعني ظهرت عليه التوبة بعد ستة أشهر والله سبعة أشهر كما قيل بكل. وقال: ومن امتنعت له لم يزك شاهده ويدرب شاهدا عليه. ومن أي أيوة الشخص الذي امتنعت الشهادة له أو امتنعت الشهادة له لنحو قرابة مؤكدة كالآب لم يزكي ممنوع الشهادة شاهده، أي شاهد من منعت له الشهادة، يعني أن من منعت شهادتك أي أن من منعت شهادتك له كأبيك تستشهد لم يجز لك أن تزكي من شهد له بحق، لأنك تجر به بذلك نفعا بدك. قال: ويجرح شاهدا عليه. ولم يجرح شاهدا عليه بحق لأنه يدفع عنه بذلك ضررا، فقوله ويجرح أطفع لا يزكي. وقال: ومن امتنعت عليه فالعكس. ومن أي الشخص الذي امتنعت شهادتك عليه، مجهود شهادتك سبب عداوة بينك وبينه، فالعكس أي لا يجوز لك تجريح من شهد له، فالجرح شهادك يشهده لأنك عداوة بينك وبينه، ولا تزكيه من شهد عليه فيما فيه من جلب المضرة لعدوك في الحالتين، ويحتمل أن يراد بالعكس عكس الحكم السابق أن يزكي شاهده ويجرح شاهدا عليه. قال: إلا الصبيان لا نساء في كعرس. ثم استثنى مما أفاده كلامه السابق من أنه لا تقبل شهادة من انتفى عنه شرط الشهادة أو قام به مانعها قوله إلا الصبيان الضرب في بعضهم بعض فتقبل شهادتهم في بعضهم بعض في شيء خاص بشروط لا نساء بالنص العطف على الصبيان في كعرس سيدته في العرس وخريش شهدوا بعضهم سأل بعضهم بعض في كعرس أي في سماعين في عرس ونحوه كالحمام والله تفاجئهم في الحمام والله في الوليمة والله في المأتم مأتم هو الحزن، وأشار إلى ما تقبل فيه الشهادة من الصبيان دون النساء بقوله في جرحين هذا تقبل الصبيان جرحوا بعضهم بعض وآخرين شهدوا من الصبيان تقبل في جرحين أو قتل بلا قسامة في شهادتهم إذ لا قصاص عليهم وإنما عليهم الدية في العمد والخطأ، وأصل القسامة بالقصاص فإذا انتفت في عمدهم انتفت في خطائهم، والجرح بفتح الجيم بطريق قرنه بالقتل، وإنما نص على النساء لدفع توهم إلحاقهن بالصبيان والفرق أن اجتماعهن غير مشروع اجتماع تحمل مشروع، بخلاف الصبيان فإنهم مطلوب لتدريبهم على تعلم الرمي والصيرة ونحوهما مما يوصلهم على حمل السلاح. والنساء لا حضروا في ذلك الجنازة ولا حضروا في العرس، والله الاجتماع تحم في رحمه وجيس. أما الأشياء الثانية ما يجوز على بعضهم بعض. فأن اجتماعهن غير مشروع بخلاف الصبيان فإنهم مطلوب لتدريبهم على تعلم الرمي والصيرة ونحوهما مما يوصلهم على حمل السلاح والكر والفر، فلو لم تقبل منهم حينئذ والغالب عدم حضور الكبار معهم لا أدى عدم القبول إلى حضر دمائهم. قال والشاهد حر مميز ذكر تعدد ليس بعدو ولا قريب ولا خلاف بينهم، وأشار لشروط قبول شهادتهم الصبيان في قولهم والشاهد منهم حر صبي هذاك، وتضمن ذلك اشتراط إسلامه فلا تقبل من رقيق أو كافر، ويكون مميز الصبي هذا يكون يعرف الحسن من القبيح، لأن غيره لا يضبط ما يقول أن يكون ابن 10 سنين هذاك اللي يكون مميز، وهذا لا يفهم من كلامه لأن شأن من دونه لا يثبت على كلام، ويكون ذكر لا هذاك صبي لا أنثى، ولو تعدد اثنان فأكثر ليس بعدو المشهود عليه ولا قريب المشهود له، ولو بعدت القرابة كابن عم ولا خلاف بينهم، فإن اختلفوا بأن قال بعضهم قتله فلان وقال آخر بل فلان لم تقبل، ولا فرقة فإن تفرقوا وراحوا فيجوز شهادتهم وكان مزلوا حاضرين صحة، إذا تفرقوا ربما كبرهم علموهم قالوا واش تقولوا واش تقول، ولا فرقة فإن تفرقوا لم تقبل لأن التفرق مظنة التعليم رغم علمهم وقال واش تقول، إلا أن يشهد عليهم قبلها أي الفرقة، فإن شهد عدول قبل تفرقهم على ما نطقوا به قبلت، ولم يحضر بينهم كبير بالغ وقت القتل أو الجرح فإن حضر وقته أو بعده بحيث أمكان تعليمهم لم تقبل، سواء كان البالغ ذكرا أو أنثى حر أو عبد مسلما أو كافرا واحدا أو متعددا. نعم إن حضر عدلان وقت القتل أو الجرح فالعبرة بشهادتهما، أو لم يشهد عليه على الكبير للصغير أو له للكبير على الصغير فلابد من شهادة بعضهم لبعض الصغير للصغير لبعض على بعض. وبقي من الشروط أن لا يكون الشاهد منهم مشهورا بالكذب، إذا كان لك صبي دين يكذب وعلم من قوله في جرح أو قتل عدم شهادتهم في المال، وظاهر ولو كان المال عبدا معهم جرح أو قتل فلا تقبلوا، ولا يقدح في شهادتهم ولا يقدح في شهادتهم بالشروط المذكورة ورجوعهم عنها قبل الحكم أو بعده، ولا تجريحهم من غيرهم أو من بعضهم لبعض إلا بكذب في مجرب به. والله أعلم. حضر والحمد لله رب العالمين.